العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نتف الآباط، عندك نتف الإبط في نسخة نتف الآباط بجنب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب في الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب المذي وغيره. وسبق أن هذا الباب يشتمل على يعني أمرين في الجملة. الأمر الأول ما يتعلق بالخارج من الإنسان من مذي وبول وريح، وتدارسنا مسألة المذي ومسألة بول الصغير والجارية وبول الكبير، وتدارسنا مسألة الريح الخارج من الإنسان، و تذكرنا أشياء أخرى من الأشياء الخارجة من الإنسان، سواء كانت من مخرج السبيلين أو من غير مخرج السبيلين. وتوقفنا عند هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم في بابه، يتعلق بكتاب الطهارة، من باب أن هذه من أنواع الطهارات والنزاهات والنظافات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى في هذا الحديث بيان عظم دين الإسلام، بيان عظم دين الإسلام، وأنه دين عظيم شامل لجميع ما يحتاجه المسلم، جميع ما يحتاجه العبد في حياته. فهو هذا الدين أكد على مسائل العقيدة، وأكد على مسائل العبادات، وكذلك ذكر مسائل الأخلاق والآداب والنظافات والنزاهات. الحمد لله معنا هذا الدين لا نحتاج لأي تعليمات أخرى، فإن هذا الدين فيه يعني ما يسمونه مثلا بالإتيكيت والبروتوكولات لا نحتاجها، فإن ديننا علمنا كل ما نحتاجه من آداب وأخلاق. لذلك يقول ابن حجر في هذا الحديث: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعائر الكفار وامتثال أمر الشارع. هذا الحديث وحده يجمع بين أمور دنيوية وأمور دينية، من تحسين هيئة الإنسان ونظافته ونزاهته. لكن يحتاج أننا نعرف مسألة مهمة، أن النظافة والنزاهة وهيئة الإنسان الجميلة لابد أن تكون مقيدة بالشرع، لابد أن تكون مقيدة بالشرع لا بالهوى. فديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فديننا يدعو إلى التجمل والجمال والنظافة، لكن على ما يوافق الشرع. ستأتي بعض الأمور يظنها عامة الناس من النظافة أو من النزاهة أو من التجمل، وهي بخلاف ذلك. المسألة الثانية في الحديث معنى الفطرة، الفطرة تأتي ولها معان كثيرة، فتأتي الفطرة ومعناها ما فطره الله في العبد من الإقرار بالربوبية، فطرة الله التي فطر الناس عليها العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على العقيدة الصحيحة وعلى الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. لكن يراد بها هنا أيضا معان على السياق الحديث، يراد بهذه الفطر أو الفطرة الخمس سنن الأنبياء، سنن الأنبياء ويؤيد هذا الأمر أن المراد بالفطرة هنا سنن الأنبياء ما جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط، وذكر نحو الحديث، وجاء في لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من سنن المرسلين، عشر من سنن المرسلين، وذكر هذه الخمس وزاد عليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا يراد بهذه الفطرة في هذا الحديث الآداب الدينية المتعلقة بحلية البدن، الآداب الدينية المتعلقة بحلية البدن يعني بزينة البدن، ويراد أيضا بها الجبلة التي جبل الله الناس عليها، الجبلة التي جبل الله الناس عليها في خلقتهم، وكيف تعامل الإنسان مع هذه الأشياء التي هي فيه. المسألة الثالثة بيان سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، سنقف مع كل فطرة من هذه الفطر. فأول سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الختان، الختان هو قطع قلفة الذكر، قطع قلفة الذكر الجلد التي تكون على ذكر الذكر فتقطع، وعند الأنثى يراد بها قطع الجلدة الزائدة، قطع الجلدة الزائدة هو معروف عند الرجال ومعروف عند النساء. وكون الختان من سنن الفطرة ومن باب الطهارة والنظافة أن يعني هذه الجلدة في الذكر مثلا عند الرجل تمسك كثير من النجاسة من البول وغيره، فلا يتنزه الإنسان مع وجود هذه الحشفة أو وجود هذه القلفة، لا يتنزه طهارة صحيحة، فكانت من سنن الفطرة وكانت من أبواب الطهارة. حكم الختان، حكم الختان لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الختان من سنن الفطرة، لا خلاف بين العلماء أن الختان من سنن الفطرة، لكن العلماء اختلفوا في حكم الختان من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب. بعض المسائل أنا أتعمد أذكر لكم الخلاف لأنكم هذه الخلاف ستجدونه في الساحة موجود، فحتى يكون عندك اطلاع ويكون عندك معرفة الراجح وعدم إثارة الخلافات ويكون عند الإنسان معرفة. اختلف العلماء في حكم الختان على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الختان واجب في حق الذكور والإناث، أن الختان واجب في حق الذكور والإناث، والقول الثاني أن الختان مستحب في حق الذكور والإناث، وحكي هذا القول عن يعني جمهور العلماء. القول الثالث أن الختان واجب في حق الرجال مستحب في حق الإناث. وهذا قول الشافعي رحمه الله وقول غيره من أهل العلم. وهذا القول الثالث هو القول يعني الأرجح، والله تعالى أعلم، أن الختان واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء. وأنبه هنا على قول الإمام مالك. الإمام مالك أو المالكية رحمهم الله يحكون عن الإمام مالك سنية الختان للرجال. وفي الحقيقة هذه السنية عند الإمام مالك تحمل على سنة التأكيد والتشديد، حتى أنها تقارب الوجوب ومن تركها يأثم. لماذا؟ لأن الإمام مالك قال: من لم يختتن لم تقبل شهادته، ولم تجز إمامته. فلا ينفي عن يعني غير المختتن أو الأقلف، لا ينفي عنه هذا الأمر أنه لا تقبل شهادته ولا تجز إمامته إلا لوجود ماذا؟ أمر مؤثر. لذلك هم يعني السنة عند المالكية في الحقيقة مرتبة بين الفرض وبين المستحب، لذلك يؤثمون المتساهل في تركها، لا يفهم من قول المالكية أنها سنة يعني مستحبة وتترك، لا، فقد يؤثمون في بعض الأحيان في تركها، من ذلك صلاة الجماعة، ومن ذلك الأذان، يحكونه سنة ويحكون أنه يعني المنطقة التي أو البلدة التي لا تؤذن وغزي فيها تقاتل إذا ما فيها أذان ويشددون فيها. فالقصد بس التنبيه على مذهب مالك. فمذهب مالك وإن كان يحكى في القول الثاني سنية، لكن هو إلى القول الثالث والله تعالى أقرب. طيب، في الختان أيضا، وقت الختان، نتكلم عن وقت الختان. في الختان، الختان يجب عند البلوغ. يجب عند البلوغ لمن على القول الراجح؟ للذكر، للرجل أو للذكر دون الأنثى، والأنثى مستحب لها. قال ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يدرك البلوغ. هذه المسألة. أما قبل البلوغ فإن الأمر له مستحب، لكن بعض أهل العلم يستحبونه أو يعني يفضلونه عند الصغر الختان. لماذا؟ لأنه أرفق بالصبي من حيث الألم ومن حيث برء الجرح ومن هذه الأمور. أما تقييد الختان بيوم محدد فهذا لم يرد عليه دليل. تقييد الختان بيوم محدد لم يرد فيه دليل، وإن ورد فيه دليل فهو ضعيف. لذلك كره الإمام مالك وغيره من أهل العلم تقييد الختان في اليوم السابع، يكرهون تقييد الختان في اليوم السابع، وتوجيههم في ذلك أن اليهود يختنون في اليوم السابع، ففيه مخالفة لمن؟ للمشركين الكفار. وبعض أهل العلم استحبه، لكن الحديث الذي فيه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين وختنهما لسابعة، هذا الحديث ضعيف. إذن الصحيح أن الختان قبل، يعني تلخيص المسألة، أن الختان واجب متى؟ عند البلوغ، وقبل ذلك مستحب، لا يقيد بيوم، فمتى يعني شاء أن يختن فليختن ولده أو غير ذلك. طيب، سبق يعني على القول الراجح أن المرأة يسن لها أو يستحب لها الختان، ليس معنى هذا أنها تترك الختان، بل تبادر به. لماذا؟ لأنها ستستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها ستخرج من الخلاف، والفائدة الثانية أنها ستؤجر، والفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: اخفضي ولا تنهكي، في ختان المرأة الخفض وعدم النهك، يعني لا يؤخذ الزائد كله وإنما يؤخذ منه جزء. لماذا الفائدة؟ قال: فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، لأنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. هذا من حيث مسألة الختام. الثاني من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، النوع الثاني من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الاستحداد. والاستحداد هو طلب إزالة شعر العانة النابت حول القبل، هو طلب إزالة شعر العانة النابت حول القبل، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا أيضا من الطهارة والنظافة، من الطهارة والنظافة. نعم. وهل يعني يلحق، وشعر العانة هو الشعر النابت على القبل، لكنه الشعر الثخين النابت على القبل، لأن به أيضا يعرف ماذا؟ هو علامة من علامات البلوغ. الشعر الثخين النابت على القبل هو علامة من علامات البلوغ، فهذا هو شعر العانة. وهل يدخل في شعر العانة القبل يدخل أيضا الدبر؟ بعض أهل العلم أدخله، بعض أهل العلم أدخله، وهذا أحوط وأولى. أنا أنسيت مسألة في مسألة الختان أذكركم بها الآن. بعض الناس اعتاد عند ختان الطفل أن يفعل وليمة، يفعل وليمة، ويتسمى وليمة الختان، وهذا لم يرد عليه دليل، لم يرد عليه دليل، وإنما الذي يعني يسن في حق الذكر أو أنثى العقيقة في يوم سابعه، للذكر شاتان وللأنثى شاة، هذه تابعة لمسألة الختان. من سنن الفطرة ثالثا قص الشارب، قص الشارب. وأنا أود أني بس أنبهكم تنبيه، لاحظوا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: استحداد، قص، نتف، وكلها تدور على ماذا؟ على الشعر. فلاحظ هذه الألفاظ لها مغزى ولها مقصد. فالاستحداد أفضل لشعر العانة من النتف، وسيأتي. وهنا القص، قص الشارب، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفه العليا. والسنة فيه القص أو الحث، ولا يجز جزا. السنة فيها القص، أن يقص أو يحف، بحيث أنه يعني يذهب أكثره، بحيث بس أنه يبقى رؤوس الشعر مثلا خفيف، لكنه لا يجز جزا، يعني لا يؤخذ بالموس مثلا فيبقى الجلد. وأيضا الشارب لا يطول، الشارب لا يطول. الذي فوق الشفه لا يطول، لأن فيه يعني مفسدتان: الأولى يعني علوق الطعام فيه، يعلق الطعام فيه والتراب أو الماء والمشروبات هذه. فيؤثر هذا الطعام فيما سيشربه بعد، فيما سيشرب بعده مثلا أو يأكل بعده. وهذا قد يعني يتضايق منه بعض الناس أو يستقدره بعض الناس. والأمر الثاني وهو أشد، أن تطويل الشارب فيه تشبه بالمشركين، فيه تشبه بالمشركين. ويستحب عند قص الشارب أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تطهره وفي شأنه كله. رابع سنن الفطرة: تقليم الأظافر. والقلم هو القص والقطع، قطع الأظافر، ويشمل أظافر اليدين والرجلين، يشمل أظافر اليدين والرجلين. وكونه من الطهارة لأن في قلمهما أو في قلم الأظافر أولا زينة، وثانيا قطع ما يعلق من الوسخ بين الجلد والأظافر. ويستحب في قلم الأظافر أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وشأنه كله. وزاد بعض أهل العلم أنه يبدأ بالخنصر ثم يبدأ من اليمين، الخنصر، بنصر، الوسطى، السبابة والإبهام. والمهم أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى. خامسا من سنن الفطرة: نتف الإبط. نتف الإبط، فالسنة في الشعر النابت في الإبط نتفه، نتفه. وكون ندف الإبط من الطهارة والنزاهة لأن الإبط محل خروج الروائح، فنتف الشعر النابط في الإبط يضعف الشعر فتضعف بعد ذلك أو تخف الرائحة. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم في الإبط بالنتف لأنه أنفع له، وحدد أو عبر في العانة بالاستحداد لأنه أنفع لها. والسنة أيضا أنه يستحب أنه يزيل الإبط الأيمن ثم الأيسر. من لم يستطع نتف الإبط هل يجزئه الاستحداد؟ يجزئه الاستحداد، ولكنه مخالف للأولى وللأفضل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان لا يقوى على النتف، لا يقوى على النتف. وقد قال الشافعي: علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على الوجع. يقول: علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على الوجع. المسألة الرابعة في الحديث، أخذنا الأولى عظم هذا الدين، والمسألة الثانية تعريف الفطرة، والمسألة الثالثة بيان السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة التوقيت أو التوقيت في بعض سنن الفطرة، التوقيت في بعض سنن الفطرة. بعض ما ذكر من سنن الفطرة وقت النبي صلى الله عليه وسلم لها توقيتا، كحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لها توقيتا، وهي أن لا تتجاوز 40 ليلة، أن لا تتجاوز 40 ليلة. قال أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. فبعد 40 ليلة يأثم الإنسان على الترك، يأثم الإنسان على الترك. أما قبل فإنه يستحب له إزالة الإبط في أي وقت، شعر العانة، نتف أو يعني خف الشارب. فإن زاد على 40 بعد 40 صار الأمر واجبا عليه، ومن ترك أثم، لأن التوقيت حدده النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تترك بعد هذه الأيام، أن لا تترك بعد هذه الأيام، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحديد نتف الإبط أو تقليم الأظافر أو نحو ذلك مثلا بكل جمعة، بكل سبت، بكل خميس، فلم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم استحب، بعض العلماء استحب أن يتعاهدها كل جمعة. لماذا؟ لصلاة الجمعة. جاء في الحديث يعني من أتى الجمعة فتطيب وتنظف وكذا، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا هذا من باب الطيب ومن باب التطيب والتنظف، أن كل جمعة يتعاهد تقليم أظافره وإبطه وعانته وهكذا. لكن لم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما محددا، والأمر في ذلك قبل 40 ساعة، والإنسان يتعاهد نفسه ومظهره ونظافته. انتشر عند بعض الناس أمور خالفوا فيها سنن الفطرة، مثال ذلك إطالة الأظافر، إطالة الأظافر وتركها السنوات. مررت على رجل يطيل، وهذا غالب عندهم أنه يطيل الخنصر، قلت له من كم وأنت تطيله؟ قال حافظت عليه 4 سنوات. وليس بشيء، ما هو إلا إظفر، لو وزنته ما اشتراه إنسان بشعره، لكن الشيطان يزين. وأيضا هذا مسألة تقليم الأظافر ليس هو خاصا أو ليس هو خاص للرجال، بل حتى النساء. فالمرأة لا تترك أظافرها اتباعا للموضة طويلة، بل تتعاهد، إن تركتها تريد يعني إن ظنت أن فيها زينة حتى 40، بعد 40 لابد أن 40 ليلة، بعد ذلك لابد أن تقص، وقبل ذلك يتجمع فيه الوسخ، يتجمع فيه الجراثيم. ومن ذلك أيضا إطالة الشارب عند البعض، يطيل الشارب الذي هو فوق الشفتين ويظن ذلك أنه يعني من باب التجمل أو من باب التشبه، لكن قد يتشبهون فيه بالكفار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين فحفوا الشارب. طيب، المسألة الخامسة حكم دفن الشعر والأظافر، حكم دفن الشعر والأظافر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما ورد من ذلك فإنه من قبيل الأحاديث الضعيفة، ما ورد من ذلك فإنه من قبيل الأحاديث الضعيفة. لكنه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا قلم أظافره أنه يدفن أظافره، وكذا ورد أيضا في الشعر، فاستحبه بعض أهل العلم لفعل ابن عمر، فاستحبه بعض أهل العلم لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفعل الصحابي عند عدم ورود السنة والعمل به أولى، والعمل بفعل الصحابي أولى وأفضل، لكن إن ما فعله الإنسان ليس عليه حرج، ليس عليه حرج. وهنا أيضا أمر عقدي، بعض الناس يظن أن رمي الأظفار في الكنيف أو في الحمام يسبب ضرر ومفاسد وأمور، وهذا خطأ عقدي، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد شيئا ضارا أو نافعا لم يجعل الله فيه الضر ولا النفع، فلا يجعل الإنسان ما ليس بضار ضار من تلقاء نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا ضارا وهذا نافعا، وحكم بهذا الشرع وهذا بالشرع، في هذا يفعل وهذا لا يفعل. وأيضا من المسائل العقدية التي يعني هي منتشرة عند بعض الناس في مسائل هذا، بعضهم يعتقد أن تقليم الأظافر أو ليلا يسبب خلافات بين الأسرة، وبعضهم يظن أن اللعب بالمقص مثلا وهو دون قص يسبب خلاف بين الأسرة، هذه كلها من العقائد الفاسدة، كل هذه من العقائد الفاسدة. المسألة السادسة في الحديث أنه يستثنى من الحديث في مسألة قص الشارب وتقليم الأظافر وشيء من الشعر من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي أو كان محرما، أو كان محرما، فإن السنة له أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره. في الأضحية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وأظفاره شيئا. وفي الحج أو في العمرة أيضا ورد النهي عن يعني إلقاء الشعر والتفث وهذه الأمور عن الإنسان، فلا يقلم الإنسان، فيستثنى من هذه السنة الفطرة في هذا الوقت أو في هذا الحكم بحيث أنه لا يأخذ شيء من أظفاره وشعره. المسألة السابعة: تتم لسنن الفطرة، تتم لسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونقلها عبد الغني المقدسي ليست مخصوصة أو محصورة في الخمس، ليست محصورة في خمس، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تبين أنها أكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب، قص الشارب، وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. هذه تسعة، بقيت واحدة، قال أحد رواة الحديث وهو مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. فهذه عشر مع الخمس التي عندنا تجمع هذا المتشابه مع هذا تطلع 11، تطلع 11 سنة. السواك سبق أن تكلمنا عليه في باب خاص في عمدة الأحكام في باب السواك، والاستنشاق والمضمضة مر الكلام عليهما. أما غسل البراجم، فالبراجم هي أماكن الإصبع حيث الأنامل، حيث ينعقد الإصبع وينبسط، فهذا الجلد الذي عند الأنامل مفرق المفاصل الأصابع يسمى براجم، فغسله من سنن الفطرة، يعني عندما يتوضأ الإنسان يعاهد براجمه، حتى بعض الناس قد يعلق فيه هذه البراجم بعض الأوساخ، خصوصا بعض الأيادي مثلا كبيرة ويكون في عمل وشغل وكذا، كراعي كبنيان كذا، قد يعلق فيها بعض الأوساخ أو الموانع التي تمنع وصول الماء. وانتقاص الماء تقليله عند الوضوء، عند فلا يسرف الإنسان في مائه، الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. بقي من سنن الفطرة في التتمة إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية من سنن الفطرة، وسنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا، جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وحفوا الشوارب. خالف المشركين، أعفو اللحى وحف الشوارع. وجاء في لفظ بدل أعفو قال أرخو، وجاء في لفظ وفروا، اعفوا أرخوا وفروا. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره عليه الصلاة والسلام. وهنا نعرف أن زينة الرجل، هذا خاص بالرجل، أن زينة الرجل في إعفائه للحيته، وأن جمال هيئته في لحيته، يعني جمال تكميل هيئته في لحيته. والناس الذين يخالفون سنة الفطرة هذه على نوعين: النوع الأول من يحلق لحيته، ومعنى الحلق الإزالة بالكلية حتى يظهر الجلد، كمن يزيلها مثلا بالموسى، وهذا الحلق متفق على تحريمه، هذا الحلق متفق بين العلماء تحريمه، وفيه عدة مخالفات. المخالفة الأولى أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر، أعطيكم قاعدة أصولية، أن الأمر إذا أتى من الشرع فيراد منه ماذا؟ الوجوب، إلا بدليل يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، إلا بدليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فهذا الحلق مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. الثانية أن فيه تشبها بالكفار. ثالثا أن فيه تشبها بالنساء، تشبه بالنساء. وتذكرون في بداية التعريف الفطرة أنها سنن الأنبياء، أنها الآداب والهيئة التي يريدها الشرع من الإنسان. ثالثا أنها الجبلة التي خلق الله البدن عليها. فعند الاستحداد عند الشارب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصوا. وعند اللحية قال وفروا. فالمطلوب عند الشارب قصه، وعند اللحية إعفاؤها. قال بعض علماء المالكية: يحرم على الرجل حلق لحيته. وقال بعض شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني قال: وما عرف إلا عند الأعاجم. ويحكي واقعا قال: وما كنا نعرفه عندنا، يعني عند أهل الإسلام، حتى دخل الإفرنج علينا، حتى دخل الإفرنج علينا. وقال ابن عبد البر كلمة قوية، عذروني سأنقلها لكم، ابن عبد البر إمام من أئمة الدين، قال: لا يفعله، أي الحلق، إلا المخنثون من الرجال، لا يفعله إلا المخنثون من الرجال، يعني الذي فيهم تشبه، يعني كانوا يعدون الذي يحلق لحيته يعني فيه تشبه بالنساء، ويعدونه من، يعني ما كان يفعله إلا المخنثون، وتعرفونه. هذا النوع الأول، مسألة الحلق. المسألة الثانية، مسألة الذين يخالفون في مسألة يعني إعفاء اللحية، مسألة تقصير اللحية، مسألة تقصير اللحية. الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللحية، يجد أنها أوامر أو أحاديث اشتملت على أمرين. الأمر الأول، وأعني بذلك لفظ اعفوا أرخوا وفروا، أن اللفظ يفيد الأمر، أن اللفظ يفيد الأمر، وأن اللفظ يفيد معنى زائد في معناه، فمعنى الإعفاء الإكثار، ومعنى الإرخاء الترك، ومعنى التوفير الكثرة. تقول هذه حديقة وافرة بالشجر، يعني فيها شجر كثير، وتقول يعني جماعة يعني عفوا، يعني فيهم كثرة، وهذا شيء مرخاه يعني متروك مزدل. فعندنا لفظ يفيد الأمر، ولفظ يفيد أيضا معاني مقصودة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقصودة من الشرع. لذلك مما يدل على أن من سنن المرسلين أن هارون ماذا قال لموسى؟ لا تأخذ يتي ولا برأسي. كان موسى يأخذه، يعني يقول له لا تأخذ بلحيته، لا تمسكني من لحيته ولا تمسكني من رأسي، فما يدلك على أنه من سنن المرسلين. يزيد عندنا الآن في مسألة الحية أنها من الفطرة، أنها من سنن المرسلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظه الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى في مسألة اعفوا أرخوا وفروا، وهو الإعفاء والإرخاء والتكثير. وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أخذوا من لحاهم إلا بعد القبضة، كابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وكان ابن عمر يأخذ القبضة بعد الحج، يعني إذا حج أخذ، وأخذ الزائد على قبضة يده، أخذ لحيته قبضها وأخذ الزائد على قبضة اليد. وورد هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وما جاء، هاي انتبهوا لها، وما جاء عن العلماء في التقصير، في تقصير اللحية، فهو يحمل على أمرين. ما جاء عن العلماء في تقصير اللحى من الأئمة والتابعين وغيرهم في تقصير اللحية يحمل على أمرين. الأمر الأول أخذ ما بعد القبضة كحديث أبي ابن عمر وأبي هريرة، والأمر الثاني أخذ الزائد المتطاير الشاذ، أخذ الزائد المتطاير الشاذ، تبقى اللحية وافرة كثة مرخى، تبقى الزوائد لها أن يأخذ منها، وليس مرادهم أبدا بالتقصير الأخذ كله حتى لا تكون وافرة ولا تكون مرخى ولا تكون معفاة. وهذه لو تتبع الإنسان الأقوال، وأنا يعني جمع جملة من الأقوال ابن بطال في شرح البخاري المجلد 946، لكن انظر قول الإمام مالك، يقول الإمام مالك لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشد، ما تطاير من اللحية وشد. وجاء كثير عن العلماء أنهم يذكرون، يعني لما يقولك لا بأس بأخذ شيء من اللحية، أو لا بأس بأخذ يعني تقصير شيء منها، كله محمول بعد التوفير والإعفاء والتكثير على أخذ الزائد المتطاير، أو أخذ ما بعد القبضة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.